بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الفيل مكية. من مقاصد السورة بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرم. التفسير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات، ترميهم بحجارة من سجيل، ترميهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته.